إيش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ جاوبني يا سيدي بس بالحكي المقول. إيش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ جاوبني يا سيدي بس بالحكي المقول. إيش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ جاوبني يا سيدي بس بالحكي المقول. معقول هذا الشعب يخلص حياته تعب؟ ليش هذا الشعب يخلص حياته تعب؟ نهرين عنده ومو نهر وعلى الماي قاضيها سار. التعيين صاير بالورق بالورق، منين اجيبه؟ انا قاعد بنفق عطاله بطاله. الزلم مجروحة وتحس بألم بألم. فلاح هذا الشعب وبجيبك المحصول. اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول. اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول. شكلوها الحكومة مو تعب حسي، إذا شكلوها الحكومة مو تعب حسي. منو العلاوي؟ لو للمالك الكرسي. إذا شكلوها الحكومة مو تعب حسي، منو العلاوي؟ لو للمالك الكرسي. أبد ماكو فرط عسنان إلا عبسي. المهم المهم منعوف لينا بين ذولا وذول. اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ ليش ساكت؟ ليش ساكت؟ احكي ما بيها زعل. انت فايخ حيل فايخ وانا جد جد اشتعل. ليش ساكت؟ احكي ما بيها زعل. انت فايخ وانا جد جد اشتعل. شفت منك بس حكي ماكو فعل. خلصها علينا ايش قالها البهلول؟ ايش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ ايش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول. ايش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول. انت على التبريد، على التبريد يا مسؤول قاعد. انت على التبريد يا مسؤول قاعد. والحجي الحجي ضغطه من القهر والضيم صاعد. على الفواتح خلص فلوس التقاعد. اش يستلم بالشهر 100؟ شي يوكلها دخل الحجيه؟ واحنا اهل التمر والخير والبترول. اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ والراتب يا ابويا، الراتب يا ابويا ما ادري كم مليون. يجوع الشعب يشبع شنو تهتمون؟ سولة بيكم بالموبايل تلعبون. لا نغمة تعجبه يحطها بالمحمول بالمحمول. اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ يا حضرة المسؤول؟ جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول. اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول. وعدنا عيد الكهرباء لما نفوج، امنيتي بالثلاجة اشوفها انفصلت من القهر. سوينا المجمدة برج ودرسناها ترايش يا خلق وحلول. اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ الثلاجة شلت بلكها والماطور، الثلاجة شلت بلكها والماطور. الفريزر لغيته تفيدني كنتور. المي بارد المي بارد يأذي يأذي، ينصح الدكتور. اشرب ماي حب اشرب ماي حب طيب المعلول. اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول؟ جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول مش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول فرق بيني وبينك ببعد السماء أنا ساكن بالأخير وأنت بالخضراء ينجر السبلت عليك ومستمر الكهرباء ينجر السبلت عليك ومستمر الكهرباء وإحنا بيتنا تنور كالمشعول إش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول مو بيتولد قول كالمخبز مو كان بيتولد تقول كان مخبز والظهرية نلزم سرعة ترمز وبالخط السحب عالناس يتعزز أبو الديزل قزم ونقول له شنها الطول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول يا حضرة المسؤول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول مش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول الوحدة الظهر من تطفى شايفها بالوحدة الظهر من تطفى شايفها نص قطعة وجهال وضيقة تعرفها الناس ما تختنق من تطب بغرفها كل هذا سكتنا وما رضينا نقول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول من يوم استلمت المنصب الهسة اش تغير بينا قلي الوضع نفسه الداخل نفسه ظل وظلت القصة واريد انقصة ماكو شارع اسطنبول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول مش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول المسؤول قاع بدجلة الطونة 600 متر يا قرة عيونه شنو فاتح براغ الجسر بسنونه لو على برشلونة قبل جايب جول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول والقاعة تجاوز ما ترحمونه حي على الصلاة لازم تشيلونه وفرولة سكن شراحة العونة خلصنا العمر مساكنين تشول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول واعتب على أمانة بدمعة همالة واعتب على أمانة بدمعة همالة وصلت لبيوت النوب والزبالة الناس اتطورت واحنا على هالحالة الشوارع تنغسل بالمدمع المهمول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول والاف بي اس خطيه اش وقت يثبتون مو انطوا ضحايا ولا يزال ينطون حلمهم على الملاك الدائم يصيرون حلمهم على الملاك الدائم يصيرون احباب التعاتب والزعل مشيول يا احباب التعاتب والزعل مشيول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول احباب انت عاتب والزعل مشيول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول جاوبني يا سيدي بس بالحكي المعقول اش قدمت للشعب يا حضرة المسؤول الهندسة الصوتية والتوزيع محمد جبار اللامي كلمات وأداء الشاعر حسام البيضاني التصوير والمونتاج علي الحاج وأحمد الحطاح.